بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في قتل الجماعة بالواحد. وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مئة جرح، أو أوضحه أحدهما أو شجه الآخر آمة، أو أحدهما جائفة والآخر غير جائفة، فهما سواء في القصاص والدية. هذا صفحة كم يا إبراهيم؟ 254. بسم الله. قال وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مئة فهما سواء في القصاص. هذه المسألة المصنف رحمه الله يتكلم على أن الجماعة تقتل بالواحد. أمس أخطأنا حين نسبنا إلى أبي حنيفة أنه لا يقول بذلك، وهو قول الأئمة الأربعة أن الجماعة تقتل بالواحد. وقال بعض الصحابة منهم ابن الزبير، وقال بعض تابع التابعين وبعض التابعين أن الجماعة لا تقتل بالواحد. ودليلهم ما مر بالأمس ظواهر الآيات الكريمات، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس مفهومه مقتضى ذلك أن النفس لا تقاد بأكثر من نفس، وكذلك قوله تعالى الحر بالحر. فأخذوا بهذه الظواهر وقالوا لا يصح فعل الصحابة ما خالف ظاهر القرآن. وقلنا قول الأئمة وهو قول كبار الصحابة وحصل في زمن عمر، وأنهم أخذوا به فكان إجماعا أن الجماعة تقتل بالواحد. الحنابل اشترطوا شرط أن كل فرد من هؤلاء الجماعة لو انفرد بضربه القتيل أو بطعنه القتيل لو انفرد لكان ما يفعله مؤد إلى الهلاك، يعني يموت منه. قد يكون بعد مرض طويل أو يقول، لكن الشاهد أنه لو انفرد واحد فيهم لهلك القتيل. أما لو فعل أحدهم فعلا لا يضر القتيل إلى موت، لا يقود القتيل إلى موت، كأن ضربه بصوت أو لطمة والآخر طعنه جائفة، فالذي يقتل صاحب الجائفة، أما الذي ضربه ذاك إنما يعذر. فمن شرط الحنابلة في القصاص أن كل واحد من الجماعة المشتركين في القتل لو انفرد لكان انفراده مؤد إلى هلاك. اجتمع جماعة مسألة اليوم أنه لو اجتمع أكثر من ثلاثة أو أكثر من واحد في قتل رجل ثم اختلفت ضرباتهم له، أحدهم طعنه طعنتين والآخر عشرة، ولا أحدهم ضربه جائفة والآخر مزق أحشاءه وفعل فيه أكثر من ذلك، قال هم يتساوون في القصاص. إذا طلب الولي القصاص القوت فكلهم يقتلون، لا يقال هذا كذا ولا هذا كذا. وكذا في الدية، إذا وجبت الدية عليهم يتساوون في دفع الدية. لو تنازل ولي الأمر عن القصاص وطلب الدية من الجماعة فهم يتساوون في دفعهم، لا يقول أنا ضربت أقل من ضربات أو أكثر، لأنه لا يعلم أيهما القاتل، فتساووا في القصاص وكفى في الدية، كلهم يدفع على عدد الرؤوس مو على عدد الضربات، على عدد رؤوسهم، فإذا اشتركوا ثلاثة فكل واحد يدفع ثلث الدية، وإذا أصر على القصاص يقتلون كلهم. هذا معنى قول المصنف: وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مئة، يعني مئة جرح، أوضحه أحدهم، أوضحه الموضحة ضربة في الرأس تكشف عن العظم، تزيل غطاء الشعر والجلد فتكشف عن العظم، هذا يسمى الموضحة. فقال لو ضرح أحدهم موضحة والآخر شجه بمعنى كسر العظم، فمات من ذلك، فهما يتساوون في القصاص. نعم، فهما سواء في القصاص وفي الدية، فهما سواء في القصاص والدية، لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص على المشتركين. لو اعتبرنا التساوي، لو قال يا أخي من العدل أن تعتبر التساوي وتقول هذا ضربه ضربة موجفة وصلت الجوف، هذه التي تقتل، أما تلك قد لا تقتل. قال لو اعتبرنا التساوي لهذا أفضى إلى عدم القصاص، وتشارك الناس فكلهم يدعي أنه لم يفعل فعلا يؤدي إلى الموت. نعم، إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم، لأن الشرط ولو احتمل التساوي قال نحن ننظر ونقول هذا الجرح يساوي هذا الجرح، فيه احتمال أنهم متساويين. قال الاحتمالات هي شروط في القصاص، والشرط لا يقبل الاحتمال، الشرط لا بد أن تتأكد. من توضى أراد الصلاة قال لا أدري، هل أنا وضوئي كامل أو ليس بكامل لا يصح الصلاة به حتى يتأكد. الشروط لا بد فيها من التأكد، أما مجرد الاحتمال فكأن الشرط غير موجود. قال لا، قال لو اعترض معترض، قال معترض قال اعتبروا التساوي، قلنا التساوي يؤدي إلى هلاك كثير من الناس، ويتجرأ الناس على الشراكة في القتل حتى لا يكون عليهم قصاص، لأن فقال اعتبروا أن جرح هذا قريب يحتمل مساواة جرح ذلك، واشترطوا التساوي في الجراحات. قال لا، الاحتمال لا يكفي، لأن هذه الجراحات شروط في وجوب القصاص، والشروط لا يجوز فيها الاحتمال، لا بد من القطع والتأكد أنه فعل ذلك الفعل، لأن الاحتمال وجوده كعدمه. نعم، ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المئة، ويحتمل أنه قد يموت بالجرح الواحد دون المئة، لو واحد جرحه مئة جرح والآخر واحد، يحتمل أن هذا الجرح الواحد هو الذي يؤدي إلى الهلاك. نعم، فرع: إذا اشترك ثلاثة، اشترك ثلاثة في ماذا؟ بارك الله، لهذا يفهم من سياق الكلام، هو غير مذكور لكن نفهمه أن الباب معقود على القصاص، فقال إذا اشترك ثلاثة ولم يذكر القصاص أو القتل، يفهم أن هذه المسألة إنما عقدها المصنف في القصاص ليبين حكم الشراكة، فعدمها كوجودها، بل الإيجاز أولى، الإطالة ما ينبغي، الفصاحة عند العرب في الإيجاز. فإذا علم أن هذا الكلام يفهم من السياق وأن المحذوف يقدر من السياق، وهكذا شأن كتاب الله عز وجل، من قرأ كتاب الله عز وجل وجد فيه من هذه العجائب والفصاحة شيء كثير، فإن الله عز وجل يعني يأتي بالآية ويذكر أول القصة ثم يفهم من آخرها، لو تتبعت كتاب الله لوجدته كذلك. اسمع قوله سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فقل ثم ادارأتم فيها بمعنى كل واحد قال هذا الذي قتل أنا ما قتلت، والآخر قال لا أدري، والآخر قال لا أدري، حتى ضيعوا القضية. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه أي اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة التي أمرتم بذبحها، خذوا لحما من لحما فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. في شيء محذوف هنا لكن يفهم من سياق الكلام، أي أخذت البضعة من اللحم فضرب القتيل فخرج حيا فتكلم قال هذا قاتلي ثم مات ثانيا. ما ذكر الله هذه لكن من فين يفهمها؟ وهكذا لو تتبعت كتاب الله وجدت كذلك. فجاءت سيارة فأدلى دلوه، فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، فأدلى دلوه فتعلق يوسف بالدلو فأخرجه من الدلو فوجد بشرا ففرح به. ما هذا غير مذكورة في كتابنا لكن تفهمها منها. وهكذا كتاب الله شأن الإيجاز عند العرب نوع من الفصاحة. فقال إذا اشترك ثلاثة، نعم إذا اشترك ثلاثة فقطع أحدهما يده، فقطع أحدهم أحد الثلاثة يده، يد الضمير في يده يعود على من؟ على المقتول، هو غير مذكور لكن لما أصل الضمائر لا يصح ذكرها إلا بعد أن تعرف على ما تعود. أن الضمير يعود على ماذا؟ لو لم يسبق له ذكر ما يصح. لا تقول ضربته فبكى، ضربت من أنت من الناس؟ ما يصح، هذا ليس من الفصاحة. لكن لابد أن يذكر هذا المضروب في السابق فيعلم السامع أن الضرب وقع على المذكور الذي سبق. هنا لما كانت القصة في القتل بيّن قال فقطع أحدهم أي أحد الشركاء يده، أي يد القتيل، نعم، والآخر رجله، والآخر رجله، الشريك الآخر قطع رجل القتيل، أي والثالث أوضحه، والثالث أوضحه أي جعل فيه موضحا. إيش معنى الموضحة؟ هي أن يضرب في الرأس وينكشف غطاء الجلد عن العظم، سمى موضح. إذن فعلوا فيه ثلاث جنايات كل واحد صالحا لأن يموت منها هذا المضروب. قال فمات، فللولي قتل جميعهم والعفو عنهم إلى الديار. الولي له أن يقتل جميعهم وأن يعفو عنهم إلى الدية، فتكون الدية بينهم أثلاثا. طيب إذا قطع أحدهم يده فبرئ من هذا القطع وتعافى، جاء الآخر قطع رجله ولم يبرأ من القطع فجاء الآخر ضربه موضحا فمات، على من يكون القصاص؟ على الأخيرين، لأن أول برئة على أخيرين. طب فما الذي يجب على الأول؟ على الأول يجب فيه إما قصاص في الطرف، لو أراد الولي الأمر القصاص يقص منه بالطرف، يقص فيه الطرف. أما الدية فيشارك ويدفع ما يجب، لو تنازل عن القصاص بقطع اليد يجب عليه أرش هذه اليد، ديتها كم؟ ويدفع الباقيان دية القتيل، لأن دية القتيل لا تتجاوز ديته، ما في ديتين، دية واحدة، نعم. ويأخذ من كل واحد ثلثها، وله أن يعفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين. له أن يعفو عن واحد يقتل الآخرين، وأن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثي الدية ويقتل الثالث. طيب اقرأ. وإن قطع أحدهما من الفوع ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان، أي فهما سواء في القصاص أو الدية. قال أحدهما قطعه من الكوع، الكوع ملتقى العظام مع الكف، وقبل أن يبرأ من الجرح قام الآخر فقطعه من المرفق وهي نهاية عظم الساعد، فمات من ذلك. فعلى من يكون القصاص؟ عليهما جميعا، لأن كل واحد من الجرح يمكن أن يؤدي إلى هلاك القتيل. فقال عليهما الضمان القصاص أو الدية. نعم. فهما قاتلان أي فهما سواء في القصاص أو الدية. قال فهما سواء بمعنى مستوين، فهما مستوان أي مستوين في طلب القصاص أو في الدية، لا يقال أحدهما لا يقتل والآخر يقتل. نعم. اقرأ. وذلك إذا قطع الثاني قبل براءة جراحة الأول على المذهب. هذا الكلام لو قطع الثاني قبل أن يبرأ جرح الأول، أما لو برئ جرح الأول ثم قطع الثاني من المرفق فالقاتل هو الثاني، والأول إنما عليه القصاص في الطرف. نعم في الطرف. اقرأ. فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص كما لو كان في يدين. كلام كان في يدين، يعني كما لو كان القتل كلاهما في يدين، في يد هذا في يد هذا. نعم. وقيل القاتل هو الثاني فيقاد الأول، لأن قطع الثاني قطع سراية قطعه ومات بعد زوال. وقيل القاتل هو الثاني، يعني الآن في قولين، المذهب أنه لو قطعه من الكوع والآخر قطعه من المرفق فمات هذا المقطوع فعليهما القصاص، يقتلان جميعا أو يعفو الولي إلى الدية. وقيل القاتل هو الثاني، هذا في قول عند الحنابل وهو قول أبي حنيفة. لما ذهبتم إلى هذا؟ قال لأن الأول لو ترك لا ندري هل يسري الجرح فيموت أو لا يسري، يبرأ منه أو لا يبرأ. إيش معنى السراية؟ أن الجرح يمشي مع سائر اليد حتى يتلف الجسد كله. قال لا ندري هل هناك سراية أو ليس سراية. فهذا الثاني قطع هذه السراية، فلما قطع هذه السراية فهو القاتل، فإنما يقتص من الثاني لا يقتص من الأول. هذا قول عند الحنابلة لكنه ليس المذهب وهو قول أبي حنيفة. عرفنا هذا الحكم؟ نعم. وعلى الأول إن سقط القوز بعفو غرم ديته نصفين. فعلى الأول، على القول الأول أنهما كلاهما قاتلان، أن كليهما قاتلان، قال الدية بينهما نصفان، يؤخذ من هذا نصف الدية من هذا، لو عفى ولي الأمر يؤخذ من هذا نصف الدية من هذا نصف الدية. نعم. وإن اندمل الجرحان فعلى من قطع من الكوع القوت وعلى الآخر حكومة. قطع أحدهما اليد والآخر من المرفق وانتظر هذا المجروح فبرئ من الجرحين، ما الحكم؟ قال الذي قطع من المرفق القصاص، يقطع الطرف منه، تقطع يده إلا إذا تنازل إلى الدية أو العرش. والثاني لما لا تقطعه من المرفق؟ قال لا، فيه حكومة، خلاف لما ذهب الشافعية وفي قول عند الحنابل. لما تركتم القواد القصاص ولجأتم الحكومة؟ بمعنى أنه تكون لجنة مجموعة من أهل الخبرة ويقدر هذا الجرح كم ديته، كم يصلح أن يدفع مقابل ما فعله الجاني بهذا القتيل؟ قال فيه حكومة. لما لم تقولوا بالقصاص؟ قال لأن اليد من المرفق عضو قابل للقصاص، لأنه يؤمن ويعرف من أين يقطع، أما المرفق فلا تأمن السراية ولا يعرف من أين مكان القطع، لأن بعض الجراحات ما يمكن فيها قصاص، الطعن في البطن والجائفة وقطع الأحشاء ما فيها قصاص، هذه ما يدرى كيف يقتص منه، فهذه فيه حكومة أو أرش. فقال هذه أما القطع من المرفق ففيه حكومة ليس فيه قصاص، هذا معنى قوله يقتص من قاطع اليد فيقطع يده كما قطع يد المجني عليه، والآخر فيها حكومة. نعم. وعنه ثلث دية اليد. وعنه يدفع ثلث دية اليد الأخير هذا. نعم. ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله، نحو أن يضربه كل واحد منهما خوفا في حاله أو متوالية، فلا قود. هذه المسألة اقلب الصفحة، أعيد الصفحة مرة ثانية للعبارة التي أمس ما قرأناها، شوف السطر الثالث من هذا الفصل. قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، رواه البخاري تعليقا. قال وهذا إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به، يعني الشركاء كل واحد لو انفرد كان فعله صالح لأن يموت منه المضروب القتيل، وإلا فلا. إلا فلا أي وإلا، يعني بمعنى إن لم يكن فعله صالحا لأن يموت القتيل منه فلا قود، هذا معنى وإلا فلا. إن جاءك زيد حامل كتابة فأكرمه وهش إليه وبش إليه في الوجه، وإلا فلا تفهم منها، يعني وإن لم يكن حاملا وإن لم يكن كذا فلا تهش ولا تفهم. هذا معنى وإلا فلا، وإن لم يكن كذلك فلا تفعل هذا الحكم المطلوب منك. عرفنا هذه الكلمة تتردد كثيرا. قال إذا علمنا أن كل واحد منهم انفرد في هذا الفعل وفعله لو انفرد به لهلك المضروب فكان القتيل مقتول، قال حينئذ نعتبرهم شركاء. وإلا فلا أي معناه لو انفرد أحدهم فكان فعله لا يؤدي إلى قتل فلا يكون شريكا معه. واضح هذا؟ انظروا ما بعدها العبارة التي من أجلها أرجعنا الصفحة، ما لم يتواطؤوا على ذلك. هذا شرط على شرط. شرط أول أن كل فعل يكون صالح للإزهاق، شرط في قتل الفرد، قتل الجماعة بالفرد. الشرط الثاني أنه وشرط المفهوم أنه لو كان واحد لو انفرد بفعل لا يؤدي إلى قتل لا يقتص منه، لا يدخل في الشركاء، إلا إذا تواطؤوا، إلا إذا كانت بينهم اتفاق. أنتم أيها المجموعة 110 أشخاص، كل واحد لو ضربه لكمة في أنحاء جسمه لوصلنا إلى العدد الذي يموت فيه، فافعلوا ذلك. كل واحد ضربه جمع حتى وصل الأخير فمات. لو كل واحد ضربه الضربة وذهب دون تواطؤ دون اتفاق ما في قصاص، يكون شبه عمد، كل واحد ما أراد قتله إنما أراد أذيته، لكن لو تمالأوا فيما بينهم دل على أنهم أرادوا قتله فيكون عمدا. وضحت العبارة؟ أي ننظر العبارة التي كنا نقرأها باليوم من هذه الليلة. ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله، نحو أن يضربه كل منهما خوفا في حاله أو متوالية، فلا قود. وفيه عن طواطئ وجهان. فلا قود، كل واحد ضربوا ضرب أرادوا الانتقام والتشفي فمات فلا قود، حتى ولو كانوا 100. فلما لم يكن بينهم اتفاق كان شبه عمد، أما إذا اتفقوا فهذا دل على أنه عمد. نعم. وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه فقطع حشوته أي أمعاه أو مريئه، وهو مجرى الطعام والشراب في الحلق أو الجيه، والوجان هما عرقان في العنق، ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول. اشترك اثنان في قتل واحد فأحدهما فعل بالقتيل فعلا لا تبقى معه حياته، قطع الودجين، الودجين العرقين اللي في العنق التي يخرج منهما الدم التي بهما لا تكمل وإنما تتم الذبيحة في ذبحها، قطع الودجين ما يحيا بعده، أخرج أمعاءه فقطعها وألقاها بعيد ما يحيا بعده القتيل، فجاء الآخر وقطع عنقه، أيهما القاتل؟ الأول. والثاني ماذا فعل؟ فعل فعلا كفعله في ميت، الميت لو جاء إنسان وقطع منه عضو يعذر يؤدب، ما يصح انتهاك حرمة الميت المؤمن، فكذا هذا الذي فعل هذا الفعل يعذر يؤدبه الحاكم، لكن القاتل هو الأول. واضح العبارة هذه؟ نعم. فالقاتل هو الأول لأن الحياة لا تبقى مع جنايته، ويعذر الثاني كما لو جنى على ميت، فهذا لا يضمنه. نسأل الله العافية والسلامة، أجارنا الله وإياكم من أن نرتكب هذا الفعل الذي هو بعد الشرك بالله عز وجل. فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا أنه للمستحل أو قتله لأجل إيمانه، لكن القتل والعياذ بالله لأنها بنية بناها الله عز وجل لأن يعبد، فلا يجوز لأحد هدمها، والشيطان يأتي للإنسان فيزين له ويثيره ويبين له طريق الانتقام فيظن أنه ينتصر ويفعل ما يفعل، نعوذ بالله من أن نصيب دما بغير حق. من أظلم الظلم أن الإنسان يهريق، يعني يكون سببا في إهراق دم مسلم بغير حق والعياذ بالله. نعم. ودل على أن هذا التصرف فيه كميت، لو كان عبدا فلا يصح بيعه. قال لو كان هذا المقتول عبد، جاء إنسان وضربه فقطع أحشاءه أو قطع ودجيه، لو كان عبد وراد أن يبيعه بهذه الحالة ما يبيعه لأنه في حكم الميت. فكذا الثاني، أراد أن يدلل أن فعل الثاني إنما تصرفه تصرف في ميت، فالحاكم يعذره فقط. نعم. كذا جعل الضابط من يعيش مثله ومن لا يعيش. نعم. وكذا علل الخرق المسألتين مع أنه قال في الذي لا يعيش، كذا جعلوا الضابط في من يعيش منه ومن لا يعيش، يعني الفقهاء جعلوا ضابط، الضابط بمعنى أقل من القاعدة، بمعنى كالميزان، كيف تعرف أن هذا يعيش أو لا يعيش؟ قال افترض أنه عبد وأردت بيعه، من يشتري؟ حتى الذي يشتريه إذا هو مجروح يقول أنا أقوم بعلاجه نسمة مؤمنة أكسب من ورائها أجرا، لكن إذا علم أنه سيموت من يشتري؟ قال هذا هو الضابط في معرفة من يعيش ومن لا يعيش من الجرح الذي حصل عليه حصل به. نعم. وكذا علل الخرق المسألتين مع أنه قال في الذي لا يعيش خرق بطنه وأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه، وهذا يقتضي أنه لو من منها لم يكن حكمه كذلك مع أنه بقطعها لا يعيش. نعم. فاعتبر كونه لا يعيش في موضع خاص فتعميم الأصحاب فيه, الأصحاب فيه نظر. وإن شق الأول بطنه, شق الأول بطنه لكن ما أخرج الحشوة, حشوته ما أخرجه, أي أو قطع يده, أو أول قطع يده فقط, أي ثم ضرب الثاني عنقه فالقاتل هو الثاني. قال يقطعنه أو قطع يده ثم الآخر ضرب عنقه, فأيهما القاتل؟ الثاني. والأول ما الذي عليه؟ القصاص, القصاص في الطرف. نعم, القاتل هو الثاني لأنه هو المفوت للنفس جزما, فعلى هذا عليه القصاص في النفس والدية إن عفى عنه. نعم, لأنه والدية كاملة, إن عفى عنه تدفع الدية كاملة. نعم, لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة. نعم, وعلى الأول ضمان ما أتلف, لأنه قال والدية كاملة إن عفى عنه, قال لأن الأول من الحياة بقي حيا, فالثاني هو الذي أزهق الروح وأتلف الحياة. نعم, وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية. نعم, لأن الحياة تارة تكون موجبة للقصاص فقطع اليد عمدا, وتارة لا تكون كذلك فقطعها قطعا, لكن جرح الأول كان موجبا للقصاص. لكن جرح الأول إن كان موجبا للقصاص خير بين قطع طرفه والعفو عن ديته والعفو مطلقا. والعفو على ديته, صلحوها, والعفو على ديته والعفو مطلقا. قال انقطع الأول يده والثاني ضرب عنقه فالقصاص على الثاني وعلى الأول, الثاني هو الذي يقاد يقتل به. قال أما الأول فلولي الأمر القول, يقول اقطعوا يده كما قطع يد قريبي, فإن عفى قال فله الدية, له أن يعفو على دية اليد وله أن يعفو عن الدية كاملة. نعم, اقرأ. وإن كان لا يوجب قودا كالجائفة فعليه الأرش. وإن كان لا يوجب قود, لأن بعض الجروح ما فيها قود تصعب, الجائفة يعني الطعنة التي دخلت الجوف, هذه ما يقاد من الضارب, الطاعن ما يقال تعال نطعنك كما طعنت القتيل, لأن هذا لا يؤمن, لا يؤمن التعدي ولا يمكن التساوي, فإنما فيه الأرش. والأرش أن يقال هذا الرجل لو كان عبدا سليما كم يساوي, قال يساوي كذا, ولو كان عبدا به هذه الجراحة كم يساوي, قال يساوي كذا, فيطرح قيمته مجروحا من قيمته سليما, هذه القيمة تسمى الأرش, هذه تدفع لمن؟ تدفع لولي المجروح. نعم, وإنما جعلنا عليه القصاص لأن الثاني بفعله قطع سراية الأول, وإن كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة, إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة, فالقاتل هو الثاني. قال لو طعنه جائفة أو قطع يده ثم الثاني ضرب عنقه نقتص من الثاني ما يقتص من الأول. فلو اعترض معترض قال طب الأول جرحه جرح ما تبقى معه حياته, قال صحيح أنه قد لا تبقى معه حياته, لكن هذا غير مضمون, قد يمكن أن يحيا بعد الطعنة ويحيا بعد قطع اليد, لما كانت حياته غير مضمونة ثم هذا أزهقه فأتلف الحياة المستقرة جعلنا القصاص على ذلك القاتل. قال بدليل ماذا؟ بدليل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي, لما طعنه طعنات عدة في أمعائه, جاء الطبيب وجاء الناس فسقوه لبنا فخرج من الجرح أبيض، فعلموا أن هذا لا يبقى لأن الأمعاء فتقت ما تحاط، فعلموا أنه رضي الله عنه لا يبقى، فقالوا له اعهد إلى الناس فادخل الناس فوضى وصل، فجعل الأمر شورى بين الناس فقبل حكمه، فدل على أن حياته مستقرة. لو علمنا أنه لا تبقى معه حياة على القطع وأن حياة غير معتبرة كالإنسان الذي يكون مع سكرات الموت أو يصارع الموت، هذا ما يقبل منه، لا تقبل منه لا وصايا ولا كذا ولا كذا، لأنه غير حاضر الذهن وغير مستقر الحياة. لكن لما كان هذا مستقر الحياة قبل منه هذا العهد فوصى إلى الناس فقبلوا منه لأنه بكامل قواه ويعلم ما يقول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، إمام في صلاة التراويح قرأ إلى آخر الأعراف ثم كبر وركع، وظن المصلون أنه سجد للتلاوة، فلما قام من الركوع كان أغلبهما ساجدا، فقام البعض وأتى بركعة وتابع الإمام، والآخرون تابعوا الإمام بدون ركعة. نرجو إيضاح. اللي تابع الإمام بدون ركعة لا بد أن يأتي بركعة، ناصح صلاته، لكن الذي أدركوا فقاموا فركعوا صحت صلاتهم، ده صحيح، ما فعلوه صوابا. لكن ما قاموا بركعة لأن سجود التلاوة عند بعض أهل العلم يكفي فيه الركوع، يعني لو قرأ آية السجدة فركع ثم رفع تقوم مقام سجدة التلاوة، فالإمام لعله ذهب إلى هذا المذهب فبعدما انتهى من الآية ركع، لأن الركوع نوع من السجود وهو خضوع لله. نعم، في شيء. جزاكم الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله.